السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا أحباب، من ثبت نبت. انظروا، ها نحن يعني قرأنا سبحان الله في هذه الأيام هذا الكتاب، هو صغير الحجم لكن معانيه عظيمة. وحقيقة لو أراد الواحد منا أن يتوسع بكل سؤال أخذ درسا، ويأخذ أحيانا الدرس ساعتين وثلاثة، لأن هذا العلم من أهم العلوم. الله يثبتني وإياكم على عقيدة القرآن، عقيدة الإسلام، عقيدة الأنبياء، عقيدة نبينا صلى الله عليه وسلم، عقيدة جبريل والصحابة الكرام وكل الملائكة، عقيدة آل بيت رسول الله الكرام وزوجاته الطاهرات البارات. نحن اليوم إن شاء الله نختم بهذا الدرس إن شاء الله، آخر سؤالين من هذا الكتاب، السؤال 50 اليوم عندنا والسؤال 51. ولكن أنا أنصحكم لله، هذا الكتاب قد تكون أنت أخذته أكثر من مرة، الآن اجمع عليه هذه الحواشي والضوابط ونحو ذلك من الفوائد، لأنه بتحتاج أنه تخرج به للناس وتعلم للناس، لأن الدال على الخير كفاعله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السؤال 50، ما معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قال المفسر الفخر الرازي في تفسيره وأبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط، المراد بمن في السماء الملائكة، وليس المراد أن الله ساكن في السماء. السؤال 51 والأخير، ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ الجواب، قال ابن عباس رضي الله عنهما، بأيد أي بقدرة، وليس المقصود باليد هنا اليد الجارحة التي لنا، فإن الله منزه عن ذلك، والحمد لله رب العالمين. فإذا يا أحباب، اليوم كذلك يعني حنتكلم في أشياء متشابهة من الكتاب، فإن الله تبارك وتعالى قال في سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فإذا الله تبارك وتعالى هو الذي خالق كل شيء، فما معنى هذه الآية وهذه الآية التي تليها؟ الآيتان معناهما أأمنتم من في السماء أي الملائكة، هذا على تفسير بعض العلماء المراد بهم الملائكة، وبعضهم قال جبريل عليه السلام، حيث إن جبريل هو ملك العذاب. في ملائكة لهم وظائف، جبريل وظيفته في الدنيا أنه بينزل على الأنبياء بالوحي، ومن جملة وظيفته عليه السلام أنه هو ملك العذاب، إذا أراد الله تعذيب قوم أرسل إليهم جبريل، مثل ما حصل مع قوم لوط. قوم سيدنا لوط عليه السلام كفروا بالله، كانوا 4 أو 5 قرى، كان فيهم عشرات الآلاف، إجا سيدنا جبريل عليه السلام ورفع اقتلع هذه المدن بريشة من أجنحته ورفعها إلى ما يقارب السماء وقلبها ردها، حتى أهل السماء سمعوا نباح الكلاب وصياح الديكة، أهلكهم الله، جعل أسافلها أعاليها. فسيدنا جبريل عليه السلام رفع القرى كلها بمن فيها إلى ما يقارب السماء وقلبها، جعل أعاليها أسافلها وردهم وأهلكهم الله تعالى. فإذا ما المراد أأمنتم من في السماء؟ قال بعضهم الملائكة وقال بعضهم جبريل، هذا تفسير لائق بالله تبارك وتعالى، يوافق قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال. وكل آية ظاهرها يوهم أن الله ساكن السماء أو هو في جهة، لا يكون هذا هو المراد. الله قال في القرآن العظيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا ما معناته أنه الله ساكن بالأرض وبالسماء، معناه يجب على أهل الأرض أن يعبدوه، ويجب على أهل السماء الملائكة أن يعبدوه، هذا معناه. وإلا فإن الله مالك السماوات ومالك الأرض فلا يحتاج إليها، كان قبل السماء بلا سماء وبعد أن خلق السماء فلا يحتاج إليها. جاء في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره في كتابه الأسماء والصفات، يقول عليه الصلاة والسلام عن الله: سبحانك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، ما لك بداية، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، لا نهاية لوجودك يا الله، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني الله تبارك وتعالى نتفكر في خلقه فنستدل على وجوده، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا تبلغه الأوهام. شي بيقول البيهقي رحمه الله: أصحابنا استدلوا في نفي المكان عنه بهذا الحديث، لأن من ليس فوقه شيء ولا دونه شيء صح أن يكون بلا مكان. والإمام أبو منصور البغدادي رحمه الله بيروي عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من جملة ما قاله: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. لذلك قلنا ما منقول الله في كل الأماكن أو في جميع الأماكن أو موجود في كل مكان، إنما اللي بنقال يا أحباب الله خالق المكان فلا يحتاج إليه. وكذلك يا أحبابي جاء هناك أحاديث أيضا ظاهرها يوهم أن الله له أعضاء أو في جهة، كمان ما منفسرها على الهوى، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جميل يحب الجمال. هذا ما معناه أنه الله له شكل، وما معناه أنه الله يوصف بجمال الصورة، لا حاشا، إنما معناه أن الله تعالى محسن يحب الجمال يحب الإحسان. هذا تفسير يوافق ما يليق بالله. وفي تفسير تاني نعم قال العلماء: إن الله جميل جميل الصفات يحب الجمال يحب الصفات الجميلة الحسنة. لذلك الله تعالى حثنا على حسن الخلق، إكرام الضيف، إكرام الجار، كظم الغيظ، طول الصمت إلا من خير، تحسين الظن بالمسلمين، الإخلاص، هذه كلها صفات يحبها الله تبارك وتعالى. وكذلك الحديث: إن الله نظيف يحب النظافة. مش معناته نظيف الجسم، الله منه جسم. طب شو معنى الحديث؟ إن الله تعالى منزه قدوس يحب النظافة، يحب من عبده أن يكون نظيف الجسم، نظيف البدن، نظيف الخلق، نظيف الثوب، نظيف المكان. هذا معنى إن الله نظيف يحب النظافة. كذلك الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، معناه الله منزه ولا يقبل إلا الحلال. والله تبارك وتعالى قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. تطوى يوم القيامة هذه السماوات بعد أن تتشقق وتوضع في الجنة. إيه بس ما معناته أن الله ساكن فيها؟ ماذا قال بعض المجسمة؟ قالوا الله يخرج منها. هذا تغير. قلت لهم مرة لبعضهم: هذا تغير، والتغير لا يليق بالإله، لأن المتغير احتاج لمن غيره، والمحتاج إلى غيره عاجز، والعاجز لا يكون إلها. شو قال لي واحد والعياذ بالله؟ قال: هذا تغير يليق به. أعوذ بالله، من بدعة، وين جابوا هالكلام؟ والله تبارك وتعالى يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سيدنا إسرافيل ينفخ في البوق فيموت من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فلو كان الله ساكن بالسماء لأصابه الصعق، لو كان الله يسكن السماء لانطوت عليه السماوات. والسماوات كما ذكرنا ما فيها موضع أربع أصابع أو شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو عابد، هيك عم بيقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل يا أحباب، اعتقادنا أن الله تعالى لا يسكن السماء ولا يسكن الأرض. وأما الحديث الذي عرف بحديث الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي رواية يرحمكم من في السماء، وفي رواية أخرى تفسر هذه الرواية الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. فهذه الرواية الثانية اللي هي أقل شهرة من الأولى فسرت الرواية الأولى، وخير ما فسرت به الوارد الوارد. فيفسر أن من في السماء يعني أهلها، منهن الملائكة، لأن الله تعالى لا يقال عنه أهل السماء. وأيضا الحديث اللي فيه ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، تفسر أيضا بالملائكة، لأنه في روايتين صحيحة ومشهورة أكثر، شهية قال لعنتها الملائكة حتى تصبح، لأنه بتكون هذه امرأة ناشزة. ولا تثبت لله تبارك وتعالى صفة بمجرد قول صحابي أو تابعي. لذلك انتبهوا، في شيء بيقولوا قال الصحابي الفلاني قال كذا، ما بيرفعوها للرسول عليه الصلاة والسلام ولا هي آية، أو بيكون منه ثابت حتى عن النبي، حديث ضعيف، لا تبنى عليه حجة في العقيدة. وأما السؤال الأخير وهو ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ انتبهوا يا أحباب، أولا ما معناته أنه هيدا العالم بيمتد إلى ما لا نهاية له؟ هيدي نظرية فاسدة لا أصل لها. النظريات اللي هي مجرد افتراضات ومن حقائق علمية، هيدا الإنسان منا بده ينتبه، فما يخالف شرع الله لا نأخذ به. وأما معنى هذه الآية أن الله خلقها بقدرة، فإذا ما معنى بأيد أي بقدرة. وأما ما جاء يا أحبابي عن إبليس أنه لما امتنع من السجود فقال الله في القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا معناه أنه ما خلقت بعنايتي، لأن آدم عليه السلام خلقه الله في الجنة بماء من الجنة، عجن بتراب من الأرض، وخلق منه آدم عليه السلام. أما هاتان اليدان الجارحتان أو الأيدي الجوارح أو اليد الجارحة يوصف بها المخلوق، كما جاء في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، كمالتها بتشرحها ينفق كيف يشاء، الله واسع الكرم. حتى عنا بالعامية بيقولوا هذا فلان إيده هاك يعني بخيل، وهذا فلان إيده هاك يعني كريم، بيعبروا عن هذا. فالله تبارك وتعالى منزه عن الأعضاء الجارحة، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وكذلك انتبهوا ما وجد في بعض الكتب من تسمية الله العلة أو العلة الكبرى أو السبب أو الواسطة أو المصدر أو المنبع، كل هذا إلحاد، يعني فيه خروج من الدين. وقال ذلك الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله من سمى الله علة أو سببا كفر، وكما نقله عنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين. وهذا يا أحباب يدل أنه نحن ما بجوز نسمي الله إلا ما أطلقه الله على نفسه، كما جاء عن الإمام أبي حنيفة في إشارات المرام، وجاء عن الأشعري رضي الله عنهما أنه قال: ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. يعني نحن يا أحبابي ما منسمي الله بأي هيك شيء بيخطر عبالك تطلقه على الله. فانتبهوا مما في كتاب قوت القلوب، هذا هكذا سموه هذا الكتاب، والعياذ بالله، فيه عند دعاء طويل يقولون عن الله: يا روح، أعوذ بالله، تسمية الله بالروح ردة. وكذلك أيضا، وكذلك انتبهوا مما في كتاب الغزالي رحمه الله، وهذا دس عليه، وهو إحياء علوم الدين، فيه يقولون حديثا مكذوبا بأن الله تعالى قال في الحديث القدسي، وهذا منه حديث قدسي ولا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت كنزا مخفيا. لا يسمى الله كنز، هذا ضلال، والمخفي من أخفاه غيره، وهذا أيضا لا يليق بالله تبارك وتعالى. وفائدة عظيمة: إذا وصف الله تعالى بالرضا والغضب لا يكون المعنى انفعال نفساني، ولا يكون تأثر وتغير وتبدل، وإنما الغضب والرضا كما قال الطحاوي رحمه الله عن الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. مش مثلنا نحن المخلوقين. وأيضا ننتبه ما أضيف إلى الله في القرآن مثل قول الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. انتبهوا، ما معناته أنه من أسماء الله الماكر؟ إنما هنا مكروا هن، خدعوا، عندهم خبث وخداع. ومكر الله يعني يجازيهم على مكرهم. كذلك الآية: الله يستهزئ بهم. ما معناها أن الله تبارك وتعالى من أسمائه المستهزئ؟ ومعناه أن المنافقين حين كانوا يمر بهم المسلمون يستهزئون بهم. الله قال: الله يستهزئ بهم، يعني الله يجازيهم على استهزائهم، لكن لا يسمى الله المستهزئ. كمان ما منسمي الله الناس نسوا الله فنسيهم، معناته هني تركوا الإيمان والله تعالى ترك نصرتهم في الآخرة. فالحاصل يا أحبابي، الإنسان منا ليتنبه لا يسمي الله تبارك وتعالى إلا بما ورد في الشرع تسميته به، هكذا تكون السلامة. سلمني الله وإياكم ورحمنا، وحفظني الله وإياكم، ونفع الله بي وبكم، وجعل الله تعالى هذا في ميزان حسناتنا. لا تنسوني من الدعاء، وانشروا هذا بين الناس، فالدال على الخير كفاعله. النبي قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.